명 무슨 미 권번 미 미라 몰라 미 وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا وجاءوا أباهم عشاء يبكون الله الله قال بل Thank you. فأذلي دموه قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى الله يرحم الله. فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث يا شيخ يا فضيلة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث والله غالب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض Yeah. وكذلك نجزي المحسنين. عظم على عظم وقوة. ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت أبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت هيت لك قال ما أبواب وقالت هيت لك قال ماذا الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا